يقول هل ورد حديث او اخر يقول ان المدمن في اكل اللحم كالمدمن في شرب الخمر. بعض السلف يكره اعتيادها، يقول ينبغي ان يكون تاره وتاره حتى لا يعتادها فيشق عليه فرقه.